بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. من أعظم نعم الله عز وجل على عبده هو الحكمة، ولكن ما هي الحكمة؟ الحكمة فيما نعرف هي عبارة عن وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه مرة الفكرة تكون بمكانه المناسب، ومرة التصرف يكون بمكانه المناسب، ومرة وضع الشخص في المكان المناسب. إذا اختلت هذه المسائل أدت إلى فوضى في الحياة العامة. العلماء يقسمون الحكمة إلى قسمين: حكمة يعبر عنها بالحكمة النظرية، يعني ما يمكن وما لا يمكن، ليل ونهار في مكان واحد في آن واحد ما ممكن، اجتماع النقيضين ما ممكن، الحق والباطل لا يكونان سواء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نوع آخر من الحكمة يعبر عنها بالحكمة العملية، يعني ما ينبغي وما لا ينبغي في أشياء يصلح أن تمارس وفي أشياء ما يصلح أن تمارس. سيد الحكمة العملية أن العدل حسن وأن الجور هو الظلم قبيح. جميع أنواع الفضائل مكارم الأخلاق تنتهي إلى هذه الحقيقة: الخيانة أمر قبيح لأنها من الظلم والظلم قبيح، الأمانة أمر حسن لأنها من العدل والعدل حسن، وهكذا جميع مكارم الأخلاق. ما من شيء إلا وأقامه الله عز وجل على أساس من العدل، وجعل العدل في عالم التكوين لما خلق الأشياء، عدل بين جوانبها، السماء أقيمت على العدل، الأرض على العدل، الإنسان كل صغيرة وكبيرة في هذا الوجود قائم على العدل، أعضاء الإنسان أقيمت على أساس من العدل، العين في مكان، الأنف في مكان، الأطراف. الله عز وجل في عالم التكوين وطبائع الأشياء أقام كل شيء على العدل، كذلك في عالم الأحكام والشريعة لما وضع حقوق الرجل حقوق المرأة حقوق الوالدين حقوق الأولاد الواجبات الملقاة على عاتق هذا أو ذاك كل شيء من هذا وضع على أساس من العدل والإنصاف. إذا سارت مسيرة الأسرة أو المجتمع على أساس من العدل حينئذ سعدت الإنسانية وإلا فلا. وهل حول الإنسانية في تاريخها إلى جحيم إلا الظلم والإجحاف؟ والظلم ليس بالضرورة أن يكون على شدة الحكم فقط، الظالم ليس فقط هو الحاكم أن يكون حاكما ظالما، ربما المحكوم يكون ظالما، إما أن يظلم حاكمه إذا كان عادلا لا يقدر معنته، هذا الذي ذكره علي سلام الله عليه قال إن الأمم أصبحت تخاف ظلم رعاتها وقد أصبحت أخشى ظلم رعيتي، لقد كنت آمرا فصرت مأمورا وكنت ناهيا فصرت منهيا، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. ومن هنا حديث أن الأرض تملى ظلما وجورا قبل صاحب الأمر سلام الله عليه، ليس المقصود منه الظلم والجور من الحكام فقط، لا وإنما من المحكومين، ولو بأن يتظالموا فيما بينهم أن يظلم بعضهم البعض الآخر. يا أخي ما لازم تكون طاغية في منصب، ربما تكون طاغية في بيتك تتعامل مع زوجتك ومع أولادك والعياذ بالله معاملة الطغاة، تضرب هذا بغير حق وتحبس هذا بغير حق وتمنع هذا بغير حق، وإذا يرجع من الخارج من خارج البيت عند مشكلة يصير بناء يفرغ جامع ذاب روش هؤلاء الأسارة تحت يديه، وهذا من أبشع الظلم أن الإنسان يستخدم نفوذه على من ولي عليه. هؤلاء الله عز وجل أعطاك ولاية عليهم، ليست ولاية جبروت وإنما هي ولاية خدمة. الرجال قوامون على النساء لا بمعنى أنهم حكام طغاة يتصرفون حسب هواهم، لا، الولاية مقيدة بمصلحة ودفع مفسدة، وإلا إذا تعسف الولي في استعمال حقه يسقط حقه. ولي البنت، ولي البنت البكر البكر الرشيدة لا بد لتزويجها من إذن الولي ما لم يرفع اليد عنها ويخلي سراحها ويعطي اذنا عاما انه تزوجي بمن شئت انا ما لي علاقه بالموضوع، اذا سحب يده هذا بحكم الاذن العام لك موضوع اخر، لكن طالما ما سحب ايده له ولايه، ولايته في اي حدود؟ ولايته في ان يختار لها الصالح، أن يختار لها ما يؤمن مستقبلها، والذي يشخص هذا المعنى التشاور في الرأي فيما بينه وبينها، والنتيجة هي جزء لا يتجزأ من الموضوع. ما في أن يكرهها على شيء، ما عنده ولاية أن يسحق إرادتها ويمشي إرادته كيف ما اتفق، لا، إنما المفروض أن يرعى مصلحة البنت ويتصور أنه لو كان بمكانها لمن يختار، لا أن تقهر على ما لا تريد بغير ذريعة أو أخرى، أو أن تمنع من الكفر. الكفر إن شاء الله لعله في ليلة قادمة أخرى أتحدث عن هذا الموضوع، لكن اجمالا الولي اذا تعسف في استعمال ولايته يسقط حقه شرعا، تتحول الولاية الى الحاكم الشرعي هو الذي يشخص. المقصود انه كل انسان يولى على انسان اخر اذا لم يعدل في معاملته فهو طاغي، ولكن طاغي في حدوده. وفي الحديث الشريف من ولي عرافة عشرة جعله الله، او صدر قرار بجعله عريفا على عشرة، عريف مسؤول. من ولي عرافة عشرة فلم يعدل فيهم أكبه الله على منخريه في نار جهنم يوم القيامة. هذا المعنى كما يجري على الحاكم يجري على رب الأسرة، على مدير المدرسة، على مسؤول المؤسسة. كل عمل يكون لك عليه ولاية بأي كان شكل هذا العمل. زين، الظلم لا شك في أنه قبيح ومدان، ومع وجود ظالم صريح في ظلمه معلن في جوره، كما يعبر عنه في علم القانون الجنائي الجرم المشهود. الجرم المشهود ما يحتاج إلى محاكمة أساسا، ولهذا القاضي له أن يحكم في مثل ذلك بعلمه قطعا. جريمة يشهدها الآلاف من الناس، واحد يقتل واحد بمرعى ونسمع من الناس، دون جرم دون ذنب. الجرم المشهود ما يحتاج إلى محاكمة، هذا أطبق عليه الجزاء العادل. حينما أعرض لمحاكمة وهو مجرم بهذا الحجم، هذا استخفاف بقواعد العدالة والإنصاف، استخفاف الإنسانية. ثم إذا كان هذا الرجل غير ثابت جريمته وغير ثابت إدانته، فكيف شنت عليه الحرب؟ حتما شخصتم أنه مجرم بحق البشرية، بحق الإنسانية، بحق شعبه. هم بالأمس يقولون أن هذا الرجل دكتاتور وطاغية ومجرم بحق شعبه. طيب، بمجرد أن انقلبت الأمور وإذا به يتحول إلى قفص اتهام، أنا ما أعرف هذا التناقض كيف يحل. إذا كان مدانا رأسا، هذا بعد أرتب الحكم على العمل رأسا. أما إذا كان غير مدان في نظركم، إذا ينكشف أن لكم أغراض أخرى في المنطقة. ولهذا مما يمزق الفؤاد أن مجرما بحجم صدام الطاغية وكل تاريخ الإجرام في المنطقة في العراق، والذي ما شهد التاريخ نظيرا له، مجرم بهذا الحجم يتحول إلى متهم ويحاكم بهذه الطريقة الركيكة التي ترونها وتسمعونها، الذي إذا رآها الإنسان الحقيقة يتفجر ألمه أنه عجب، كل هذه الدماء التي سالت وكل هذه الجرائم وكل هذه المظالم، بالنتيجة الجماعة حطوا القفص اتهام يريدون يثبتون أنه مجرم أو غير مجرم. هذا شو هالكلام هذا؟ أرجوك، هذا استخفاف بالإنسانية، استخفاف بالقيم. ثم ما أدري أنا أين ذهبت وثائق جهاز المخابرات المسجل فيها كل شيء، وثائق موثقة من قبل كيان الطاغية نفسه، عدد الذين أعدموا، من وقع على إعدامهم، الملايين الذين تم إعدامهم، وليس الآلاف وبدون مبالغة. اللجنة المعنية بجمع جرائم صدام أحصت ما لا يقل عن 4 ملايين معدوم، 4 ملايين شهيد، 4 ملايين شهيد، وأجيب أحط بقفص اتهام على الدنيا العطا واقع. هذا لعب بكل القيم والمقاييس. ثم أحاكم بهذه الطريقة. هيئة القضاء مفروض أن تكون هيئة بمستوى عالي من الكفاءة، طريقة القضاء بمستوى عالي من الكفاءة، كذلك الشهود وطرق الإثبات المفروض أن تكون أكثر من ذلك، أسد الطرق أمام هذا الطاغية. بالبداية كان إلى حد ما مذعورا لما كان يحضر الجلسات، لكن أخيرا لما شاف لا ضعف الأداء ضعف المحكمة استخف بالوضع، وإذا بيطلع لك لسانه الطول يتكلم بما يريد، واتخذ من القفص منبرا إعلاميا كعادته، وشربنا يقرأ آيات من القرآن الكريم وإلى آخره. هذه الحقيقة تدل على عدم جدية من وراء القضية، وإلا لو كان هنالك جدية في الموضوع لكان المسألة تجري بنحو آخر. أين ذهبت الحروب التي شنها على جيرانه باعترافهم أنه مجرم حرب؟ أين ذهبت جرائمه بحق شعبه؟ أين ذهبت تلك الوثائق؟ لا أدري، هل لا يسمح لهيئة المحكمة أن تنثرها أمام الملأ؟ ملايين الوثائق في أجهزة المخابرات والأمن في العراق مسجل فيها كل شيء. أخذ لي قضية جزئية وأحصر الموضوع بها ولو بالتدريج، لكن ليش علما أنا أخذ مفردة جزئية؟ هذا رأسا أنا أفاجأ بجملة جرائمه معززة بالوثائق كلها مرة واحدة أطبها بجهة، فحينئذ يبهت الذي كفر. ليش أنا أعطي مجالي؟ ثم ليش التطويل؟ هذا يحرق القلب. أين الدماء الزكية؟ وأين كل ذلك التاريخ الإجرام الذي مارسه هذا الطاغية؟ هذا يدل على شيء، فإنما يدل على أن هنالك أيادي تريد من هذه القضية أن تكون هكذا من أجل البقاء فترة أطول، من أجل تنفيذ بعض المهمات، من أجل أن يبقى هذا البعبع ولو في قفص الاتهام، من أجل أن هنالك صفقات. وما يدريك لعله الجماعة متفاهمين معه، تعال احنا نحاكي في هالطريقة على الأقل نمتص النقمة الشعبية، نحاكمك بهالطريقة بس استر علينا الأسرار اللي كانت بيننا وبينك لا تكشفها مثلا. ما يدريك لعل هنالك صفقات بينه وبين أسياده الذين مكنوه بالأمس لضرب الشعب العراقي ولضرب المنطقة، ثم جاءوا يزعمون أنهم جاءوا لإنقاذ العراق ورب الكعبة، إنما جاءوا لإنقاذ أنفسهم قبل إنقاذ الشعب العراقي، لأنهم أدركوا إن سقط الطاغية بيد الشعب سيفلت الزمان من أيديهم وستحل الكارثة على مصالحهم في المنطقة، ففكروا أن يسقطوه بأيديهم حتى يصمموا الوضع السياسي في العراق كما يريدون. ومداخلاتهم في مختلف المسائل باعتراف كثير من المعنيين بالشأن الداخلي أن هناك مداخلات، وكثير من المعنيين متورطون ومداخلات حتى في بعض الوثائق الخطيرة التي صوت عليها. على كل حال لا أريد أن أذهب بعيدا في هذا المدى، لأن العبد الفقير يعرف أشياء تسمحون لي أن أقول لكم لا تعرفونها، ومفاجأتكم بما لا تعلمون قد يؤدي إلى ردود فعل من نوع آخر. فلهذا ليس لك أن تخاطب الناس إلا بقدر ما يظهر لهم من الإعلام، لأن المشكلة أنه الإعلام صنع بشكل بحيث يؤدي إلى النتائج الموجودة، وكل من يحدثك أن هناك عدالة في الإعلام وإنصاف في الإعلام فهو كذب، لأنه للأسف أغلب مصادر الإعلام إما أن تدفعها دوافع تجارية وإما دوافع سياسية مصلحية أو عصبية فئوية أو مخابرات دولية، أو أنها على كل حال الواقع لحساب وضع معين، لا أريد الدخول في هذه التفاصيل. فالإعلام ربما يحاول تحريف الحقائق بشكل أو بآخر، لكن على الإجمال أقول لكم وللأسف الشديد أن ليل العراق طويل، ولقد قلت كلمة قبل 3 سنوات أو 4 قبل سقوط الطاغية على هذا المنبر وسئلت عنها مرارا، أنكم سترون مفاجآت، لا تحسبوا أن القضية يسقطون صدام يقدموا لكم العراق هنيئا مريئا، يعني ما يتركون الشعب العراقي يتهنأ بما يريد، لأنه الخطة أكبر من قضية إسقاط الطاغية، الخطة تستهدف وضع آخر. وأعتقد أنه ما يجري الآن في المنطقة والعالم يدلك على هذا، ما أريد أن أفيض في هذا المعنى كثيرا. أعود، إذن الظلم لا شك أنه مدان، وخاصة الظلم المشهود، فما لا معنى أن أجي أقدم طاغية بهذا الحجم وأحوله إلى متهم، أصلا تحويله إلى متهم هو يعني أنه استخفاف بكل هذا الإجرام الذي وقع ضد الشعب العراقي وضد شعوب المنطقة. بعد من الحكمة هو أن تراعي مناسبات الأشياء، الأشياء الله عز وجل جعل بينها تناسبا بين شيء وشيء، ما ممكن أنا أجي أجمع شيء إلى شيء بدون وجه وجيه. خل أضرب لك مثال، مثلا حينما أنا أريد أضع الإنسان في موضع معين، عين في موقع معين، حتما يجب أن يكون عند كفاءة لهذا الموقع، عند أهلية لهذا الموقع. أما أنا أجي أسلط على رقاب الناس أشخاص ما عندهم الكفاءة اللازمة ولا الأهلية اللازمة، هذا حتما استخفاف بالقيم والمقاييس. أضرب لكم مثلا هذا الوليد بن عقبة بن أبي معيط، الرجل الذي سماه القرآن الكريم فاسقا، قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا الرجل عين واليا على الكوفة، وكان الوالي قبله سعد بن أبي وقاص، فجاء الوليد يحمل كتاب من الخليفة، يحمل هذا الكتاب يحتوي على عزل سعد وتولية الوليد الفاسق. لما قرأ سعد الكتاب استغرب، التفت إلى الوليد يصعد ويصوب، هو هذا الوليد أو تغير؟ لأنه الوليد تاريخ بالمدينة تاريخ غير مشرف. سعد بالمقابل رغم اختلافه مع الإمام علي سلام الله عليه، لكنه الرجل عنده كلمات تشهد بفضل الإمام ومكانة الإمام، ومعروفة قصته مع معاوية لما طلب منه شتم الإمام عليه السلام، فقال له سعد يا معاوية إن لعلي خصالا 3، لو أن لي واحدة منها لكان خيرا من حمر النعم. قال ما هي؟ قال أولا أشركه رسول الله صلى الله عليه وآله في المباهلة لما باهل نصارى نجران، ولم يأتي بغيره يمثل نفس محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا رأيته جمع عليا وفاطمة وحسنا وحسينا تحت الكساء وقال اللهم إن هؤلاء أهلي. فنزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثالثا سمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار. هكذا رجل أنا ما يطاوعني قلبي على أن أشتمه أبدا. فسعد رغم اختلاف السياسي مع الإمام ولكن عنده تصريحات شريفة في حق الإمام عليه السلام، وهو شخصية من شخصيات الصحابة. سعد لعلمك هذا سعد أبو عمر بن سعد، وهذا سعد قتلوا الأمويين بنص أبو الفرج الأصبهاني صاحب مقاتل الطالبين، ونص المدائن يقول أن معاوية في نفس السنة دس السم إلى الحسن بن علي عليهما السلام وإلى سعد بن أبي وقاص، لأن كان حجر العثرة أمامه لتولية يزيد بن معاوية، حجر العثرة كان بالشخصيتين، فدس إليهما السم وتخلص منهما. المقصود هذا سعد سموه الأمويون، ومع ذلك لاحظ هذا عمر بن سعد كم هو إنسان ضعيف الشخصية، كم هو إنسان ساقط الشخصية، أن يرضى بأن يكون عميلا للأمويين الذين بالأمس قتلوا أباه سما. سعد شخصية معتبركة مضافة إلى الخؤولة اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله. فلما رجى الوليد الفاسق، الوليد سامعين قصته في المدينة وقصته في مكة، صاحب الفجرات، بدون تفاصيل، صاحب الفجرات ومن فجراته شربه الخمر علنا، حتى لما صار والي ما بطل ما ترك، صلى بهم صلاة الصبح بأهل الكوفة 4 ركعات، ولما وصلوا إلى السجود بدل الذكر قال علق القلب الربابة بعدما شابت وشاب الله أكبر. خلص قال أزيدكم؟ قالوا لا زاد الله مزادك ولا بلغك مرادك. زين، هذا الوليد يعاين سعد صدق كذب، هذا راح يصير والي. قال له هل عقلت بعدي او حمقت بعدك؟ يعني عهدي بيك انت خفيف الوزن ما له قيمة، يعني انت كبرت وانا ما عندي خبر عنك، او لا انا حمقت بعدك، انا صرت احمق بحيث ما افرق بين الوزين وغير الوزين، الخلل وين، عندي او عندك؟ اجابه جوابا واقعيا الوليد، قال والله لا حمقت بعدي ولا عقلت بعدك، انت هو انت سعد بمقامك، وانا انا الوليد بكل وضعي. قال له اذا ليش التغيير هذا في المنصب؟ قال ولكن القوم استولوا فاستأثروا. المسألة أنا أخو الرجل من الرضاعة، أخو الرجل من الرضاعة، الخلاصة فولاني هذا المصر. سألوا البهلول بالمناسبة قالوا له هذا حديث، لو وضع الحديث هذا يرويه الخليفة الثاني في حق الإمام علي سلام الله عليه، كما يقول الكنجي الشافعي في الكفاية أن رسول الله قال لو وضعت السماوات والأرض في كفة وإيمان علي في كفة لرجح إيمان علي على السماوات والأرض. جم إجا واحد قلب للحديث مشخه، قال لا المذكور بالحديث مو علي، المذكور شخص آخر بدون ذكر أسماء، لو وضع إيمان فلان في كفة إلى آخره. شو تقول يا بهلول؟ قال والله إذا صحت الرواية فالخلل في الميزان، إني جنبي خلل لابد وإلا ما معقولة أو لا السماوات والأرض صايرة سندويتش مثلا يعني في موضوع ثاني هذا خلاص. فالموازين الحكمة تقتضي أن توضع الأشياء في نصابها الصحيح. أنا بذكر المناسبات أذكر قضية وإن كانت ربما تبدو شكلية لكنه أعتقد قضية أدبية من الضروري أن يلتفت إليها الكثير من الناس في مسألة وضع العناوين. يعني مثلا واحد يفتح له محل فيكتب مثلا مكتبة الإمام علي سلام الله عليه، أو يكتب على سبيل المثال مؤسسة الإمام الحسن سلام الله عليه، أو مكتبة الإمام الحجة سلام الله عليه. أما أفتح لي أنا مثلا أفرضه محل سندويش وأكتب سندويش الإمام علي، هذه له مناسبة؟ هذه من الحكمة يعني؟ أو كباب الحجة سلام الله عليه، استعمال جهة غير الحجة جيدا للكباب، يعني ما احترامي أنا ما علم الله، أنا ما أعرف هذا صاحب كباب الحجة بس اسمعت، أسأل الله عز وجل يوفقه ويزيد رزقه. بس مثل هذه العناوين المفروض أن يعاد النظر بها. هذه مرة كنت عند رأس أبي الفضل سلام الله عليه، والحكي هذا بالسبعينات، انحرمنا احنا بعد أسر تقريبا أي نعم من 79 27 سنة محروم من زيارة كربلاء، وما أدري بعد أشوفها قبل ما أموت أو ما أشوفها، ما أدري بعد، الحساب على الله عز وجل. كنت عند رأس أبي الفضل سلام الله عليه أسمع واحد، كانت أزمة اسمنت عندنا بالعراق، أسمع واحد يقول له أبو فاضل وين قريب بطلنا نسمت منك ترى شغل واقف كانه العباس عنده معمل اسمنت وجيت له. فالإنسان لازم يراعي مناسبات الأشياء، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن الحكمة مرة حكمة نظرية ما يمكن وما لا يمكن، ومرة حكمة عملية ما يفعل وما لا ينبغي أن يفعل. والله عز وجل جعل لكل شيء نصابا ولكل أحد نصيبا، إذا تجاوزه حدث الخلل في المجتمع. ما الذي صنعه بني أمية في التاريخ، تاريخ المسلمين؟ أنهم نقضوا كل قواعد الحكمة، نسفوها من أساسها. يعني مثلا بني أمية من جملة ما ساروا عليه أنهم كانوا يبعثون المخنثين ورجال الفساد والإجرام إلى مكة والمدينة من أجل تمييع القيم الخلقية وهدمها في الحرمين الشريفين. هذه المسألة كانت تحج في نفس أبي عبد الله عليه السلام. يعني اقرأ كتب التاريخ توجد أسماء لجوق معين، هذا شو سمي انت، الجوق الغنائي، الجوق الموسيقي، هذا الجوق كان متبنى من قبل الدولة يؤتى به إلى المدينة بواحد اسمه طويس، وواحد اسمه نسمة الشحر، وواحد اسمه كذا وكذا، أجواق تجي هذه فرقاء، وربما يعملون مباريات يعني بالغناء وبالفجور، وين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نشر بني أمية فساد في الأرض وفي الحرمين الشريفين بالخصوص من أجل هدم القيم الخلقية ومن أجل تنويع الشباب المسلم. ومع ذلك يجي التاريخ يتحدث عن يزيد يعبر عنا بما يعبر. واحد هذا اسمه عبد المغيث الحمد اللي كتب كتاب سماه فضائل يزيد ابن معاوية، واحد آخر كاتب كتاب الخليفة العابد يزيد مثلا أو المعتدى عليه أو مشاكل هذا الكلام. وقبل سنين واحد ألف كتاب أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ، تفتح الكتاب وإذا يدافع عن الحجاج، يدافع عن يزيد، عن كل هؤلاء جامعهم كلهم مرة واحدة ويدافع عنهم بالجملة. فقلت في نفسي اللهم احشره معهم، هو طالب زين. هذا كل هالمفاسد الذي نشرها يزيد ابن معاوية والتاريخ شهيد عليها. يا أخي أعد كتابة التاريخ، لكن إعادة كتابة التاريخ لا يعني أن تنكر المسلمات، أن أنت تفتري تاريخا جديدا. إعادة كتابة تنقيح من الأكاذيب، أما المسلمات ليش أنقضها؟ يعني هل هنالك كتاب تاريخي واحد ينكر مظالم يزيد بن معاوية وجرائم يزيد بن معاوية وفساد وانحراف يزيد بن معاوية؟ يكفيه أنه يستشهد بقول ابن الزبعرة: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ألا يكفي هذا؟ قتله للحسين سلام الله عليه ألا يكفي؟ هل في ذلك شك؟ نعم، حولوه إلى قفص الاتهام مثل ما حولوا صدام إلى قفص الاتهام. بلي، بعض الكتابات إلى الآن تقول: ما الدليل على أن يزيد قتل الحسين؟ يزيد كان في الشام، الحسين بالكوفة، قطعا هو ما باشر القتل. طيب الأمر هو أمر، يقول لا، من قال أنه أمر؟ هذا تصرف عبيد الله بن زياد، هو اجتهد فأخطأ، هو تصرف التصرف ابن مرجانة، هو تصرف. ويرتبوا له قضية أنه يزيد لما سمع الخبر أظهر الأسف وقال كذا وكذا، من هذا ابن مرجانة والرطمة قتل الحسين ليس وهو الشكيل، ومنه الأباطيل هذه الأكاذيب. والحال كتب التاريخ مجمعة على أن يزيد هو الذي أصدر الأوامر لثلاثين شيطانا من شياطين بني أمية أن يقتلوا الحسين عليه السلام حيث وجدوه، حتى لو كان لائدا بأستار الكعبة. ومن هنا خرج الحسين عليه السلام من مكة وأقبل إلى العراق، وما أقبل إلى العراق عفوا أو عبثا، وإنما أقبل لأن هنالك مظالم تجري على أرض العراق، وأن هنالك دعوات وصرخات من المظلومين في العراق بأن يأتي الحسين سلام الله عليه ليقيم العدل وينسف الظلم. ولكن علم الحسين سلام الله عليه أن سلطة بني أمية قد لا يمكن إسقاطها عسكريا آنذاك، فلا بد من إسقاطها سياسيا ومعنويا، وهذا الذي حققه الحسين سلام الله عليه. الحسين لو أنه سكت لكان إمضاء لجرائم الأمويين، ولكن الحسين تحرك حتى يسلبهم الشرعية وحتى يؤسس هذا الضمير الديني في النفوس، ضمير المواجهة ضد الظلم والطغيان، وحتى يفضح أولئك الظلمة الذين عاثوا في أرض الله فسادا. وأرسل قبل قدومه عليه السلام بنفسه، أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل عليهما السلام. مسلم بن عقيل شخصية على ما يبدو من التاريخ أنها أدركت عصر رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن أدركه صبيا، بدليل أنه اشترك في فتح مدينة في تركيا في حدود 20 عام 20، الذي يشترك في فتح مدينة الظاهر أنه عام 20 على الأقل يكون عمره مثلا 20 سنة، يبالي تلعب جيدا، حتى يقوى على حمل السلاح والمساهمة في القتال. مضافا إلى تاريخ مسلم مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، عمه علي عليه السلام، وشجاعت في الحروب المختلفة، فرجل كفاءة العسكرية راقية، كفاءة العلمية رائعة، إخلاصه للحسين سلام الله عليه، كفاءة السياسية أيضا، ولكن الكوفة تعقيداتها من نوع خاص. لما وصل الكوفة بالفعل كسب الشارع الكوفي كما يقال، كسب الجمهور، بايعه قرابة 40,000 لما دخل الكوفة، رغم وجود والي يزيد النعمان بن بشير الأنصاري، قرابة 40,000 مبايعة 40,000 مع وجود والي يزيد في الكوفة النعمان، هذا معناه إحراز نصر سياسي كبير حقق مسلم عليه السلام في ذلك الظرف الخانق. ولكن مشكلة الكوفة آنذاك ما هي؟ مشكلة الكوفة أنها ما كانت تملك الاستعداد للمواجهة، تشعر بالظلم وتشعر بضرورة الإنقاذ، ولكن ما واصل إلى درجة المواجهة والتضحية. مرات الشعوب تمر بها المرحلة، يكون عندها وعي سياسي وضرورة التغيير، لكن ما واصل إلى درجة خوض المواجهة وتقديم النفس والنفيس، ما واصل إلى هذه الدرجة، فحينئذ تفشل. يعني شو تريد؟ تريد شيء حاضر محضر؟ تعال أبا عبد الله، أنت إمامنا، أنت عصامنا، بس أريد منك شيء حاضر محضر بحيث لا نقاتل بين يديك، يعني بالسلامة والعافية. هذا المعنى ما كان يمكن، لا بد من التضحية والفداء. والحسين عليه السلام قال لهم في الطريق لما خطب في الحر وأصحابه، قال أنتم دعوتموني، أنا ما جئت إليكم اختيارا، يعني ابتداء دعوتموني وأنا لبيت دعوتكم، فإن كنتم على ذلك فنفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم، وإذا غيرتم رأيكم فدعوني أنصرف إلى بلاد الله العريضة. كان الإصرار أنه ما ممكن، إحدى اثنتين، إما أن تبايع ليزيد ابن معاوية وإما أن نقتلك. زين، إلى أن انتهى المسير بالحسين إلى كربلاء، وجرى الذي جرى، وكلمة الفرزدق لخصت الموقف، قال أبا عبد الله إن القلوب معك ولكن السيوف عليك. فمشكلة الكوفة كمشكلة بني إسرائيل في بعض مراحلهم، قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون، نحن نعتقد بشرعيتك وعدالة قضيتك وضرورة التغيير، بس اعذرنا الدنيا عزيزة، ما عندنا استعداد أن نبذل. فوطن الحسين نفسه على البذل، علم أن الأمة في سبات لا يوقلها من سباتها إلا صدمة هائلة، الصدمة الهائلة ما تكون بدماء عادية، لازم تكون بدم مثل دم الحسين سلام الله عليه. لو أن الآلاف قدموا دماءهم ولم يقدم الحسين دمه يوم ذاك، ما كانت تلك الدماء تحقق الصدمة كما حققها دم الحسين. صاعق، الأمة بحاجة إلى صاعق يفجر الموقف، فكان الصاعق هو دم سيد الشهداء أبي يوم. ولهذا بمجرد أن تبدل الوالي ولي الكوفة، بدل النعمان يزيد الدارك الموقف، جاب عبيد الله ابن زياد كان بالبصرة، نقل رأسا إلى الكوفة، عينه واليا هناك. لما اجى ابن زياد استخدم وسائل الطغاة الجبابرة، الاعتقالات العشوائية، الاخذ على الظنة والتهمة، نعم، القتل، الاعتقال، التعذيب الى اخره، مختلف الوسائل مضافا للاغراء. فكثير من الناس خافوا، خاصة هؤلاء الذين ما عندهم استعداد للتضحية كما ذكرت. يقول فكان البعض يأتي للآخر ويقول ما لنا وللدخول بين السلاطين، انتو اول شيء تعال انقذنا خلصنا من يزيد، الآن صارت ما لنا والدخول بين السلاطين. فلما خذل مسلم سلام الله عليه وكشف مقره، كان مقره في دار المختار، المختار أخذ اعتقل رضوان الله عليه، فحول إقامته إلى دار هاني بن عروة رضوان الله عليه شيخ مدحج، وكان من المخلصين في ولاء أمير المؤمنين سلام الله عليه. وإلى أن كشف أيضا مقر مسلم في دار هاني رضوان الله عليه، واستدعي هاني إلى قصر الدولة وعاتبه ابن مرجان عتابا شديدا، وعلت الأصوات فيما بينهما حتى رفع ابن مرجان القضيب وضرب هاني، هاني شيخ قبيلة رجل صاحب مقام علمي، ابن مرجان هذا الوغد رفع القضيب وضرب وجه هاني حتى تناثر لحم خديه على جناجن صدره، قال سحبوه، وقع سحبوه للسجن، سحبوه ضبوه للسجن. زين طلع مسلم سلام الله عليه بعده، وقرر ثاني كشف خرج، ما كان القرار يطلع مسلم به السرعة، لكن بعد ما عنده خيار آخر إلا المواجهة العسكرية، كشف مقره البيت مطلق، فأعلن مناديه يا منصور أمت، نداء المعركة المواجهة، هذا نداء رسول الله يوم بدر، شعار يعني كلمة السر بتعبيرنا الجديد، يا منصور أمت، صاح منادي مسلم يا منصور أمت، اجتمعوا لمن 40,000 4,000، خرج بهم إلى أن وصل إلى قصر الإمارة. ابن زياد كان موزع مجموعة من هؤلاء أبواق السوء يبلغون، يعني استخدم الإعلام، قسم منا إغراء بالأموال، أنه تعالوا اتركوا مسلم انضموا إلى الأمير إلى آخره ابن زياد، قسم منا لا تهديد أنه جيوش الشام على أبواب الكوفة، وإذا تستمرون في مناصرتكم لمسلم راح تسحقكم جنود الشام، وكانت أكذوبة ما لها صحة، ما كانت جيوش الشام على أبواب الكوفة إلى آخره. فحينئذ بلغ الأمر أنه لما حضر وقت أذان المغرب التفت مسلم وإذا ليس معه من ذلك الجمع إلا قرابة 30 رجلا، دخل إلى مسجد الكوفة، مسجد الكوفة كان لا زال تحت سيطرة المجاهدين من أتباع مسلم عليه السلام، دخل صلى، انتهى من صلاته وإذا به لم يجد إلا نفرا واحدا، خرج وصل إلى باب كندة من أبواب الكوفة وإذا به لم يجد أحدا يدله على الطريق، فسار على وجهه إلى أين يتجه، اتجه إلى زقاق من الأزقة، انتهى طريق مسدود إلى دار امرأة اسمها طوعة، وكانت هذه المرأة تنتظر ولدها على الباب، اتفق أن ولدها كان من عيون ابن زياد وهي ما تدري بيك حسب الظاهر، فوقف مسلم عليه السلام على باب الدار، لما نظرت إليه قالت له يا عبد الله ماذا تريد، أنت رجل أجنبي أنا امرأة أجنبية، أي مناسبة واقف على باب داري، قال أمت الله إني عطشان هل لك أن تسقيني شربة من الماء، قدمت له قدحا من الماء فشرب، ثم رجعت إلى باب الدار وجدته لا زال واقفا، قالت له أما شربت الماء لماذا أنت واقف، اذهب إلى أهلك، قال بانكسار ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة، قالت من أنت، قال أنا مسلم بن عقيل ابن أبي طالب، أنا عمي علي بن أبي طالب، قالت وأنت مسلم رسول الحسين إلى أهل الكوفة، قال بلى، قالت تفضل سيدي على الرحب والسعة، وأفردت له حجرة في بيتها، وبقيت هذه المرأة العجوز تنتظر مجيء ولدها، في منتصف الليل أقبل رآها تكثر الدخول والخروج إلى الغرفة، تتفقد مسلما لئلا يحتاج إلى شيء، سألها طلبت منه الأيمان المغلظة أن لا يخبر، وأخبرته بأن الموجود عندها مسلم، فما أصبح الصباح حتى بكر الرجل إلى ابن زياد وأخبره بوجود مسلم في دار طوعة، فبعث له الخيل والرجال. أول حملة وجهت إلى دار طوعة لمواجهة مسلم، كانت قوة عسكرية مؤلفة من 4000 مقاتل، 4000 على واحد. نعم، أقبلوا سمعت طوعة وهي في صحن دارها صوت الرجال وحمحمة الخيل، فأقبلت إلى مسلم: انهض لفاك الجيش يا حيد، يردون يولونك يا صنديد، أريدا شجاعة عمك تعيد وتخلي جثثهم تار سلبيد. ناداها يا طاعة شجعيني وبعم حيدر تذكريني، أيب عاسم الله أرد جمع ليجيني، ما دام شمس أبو بيميني. شد عليهم يقول: هو الموت فاصنع، ويكما أنت صانع فأنت بكأس الموت لا شك جارع، فصبرا لأمر الله جل جلاله، فحكم قضاء الله في الخلق ذائع. حتى قتل منهم مقتلة عظيمة، واستنجد قائد الجيش بابن زياد طالبا منه المزيد من الخيل والرجال، أرسل إليه: إنما بعثتكم إلى رجل واحد وأنتم 4000 رجل ويصنع بكم هذا الصنيع. فأرسل إليه: إنك لم ترسلنا إلى بقال من بقاقلة الكوفة أو جرمقال من جرامقة الحيرة، ولكن أرسلتنا إلى سيف من أسياف محمد صلى الله عليه وآله. هذا باعتراف العدو إلى سيف من أسياف محمد صلى الله عليه وآله، وصارم بتار من صوارم حيدر الكرار، فزودهم مدهم بالخيل والرجال، واشتد بينهم القتال حتى يئسوا من مواجهته، فصعد بعضهم أعلى الساط وأشعلوا النيران في أطنان القصب ويرمونها على مولانا مسلم، وكان بعضهم يرميه بالحجارة وبعضهم يرشقه بالسهام، حتى اشتد به نسف الدم واخذته الجراح من كل جانب، فاستند قليلا الى جدار ليستريح، فضربه رجل برمحه ضربة شديدة ادت الى ان ينزف دمًا كأنه الميزان. وقال بعض المؤرخين انهم صنعوا حفيرا وانهزموا بين يديه، فشد عليهم حتى سقط عليه السلام في تلك الحفيرة. رحم الله من نادى وسيداه: ايوا مسلما. فاجتمعوا عليه وأخرجوه منها أسيرا وقد دمعت عينه. قال له بعضهم: ما لك تبكي؟ إن الذي يطلب ما تطلب، أنت قائد، لا يليق بك أن تبكي. قال: والله ما لنفسي أبكي ولا لها من القتل أرفي، ولكن أبكي لمولاي الحسين. وانا الذي يقصد بالحين يصل المدينة ويخبر حسين، يوصل بسرعة ويخبر حسين مسلم وحيد وما له معين، دارت علي قام صوي انشت فاوض اللي يدير بالعين عز علينا سيدي شت فاوض اللي يدير بالعين وحز ورقبك يا مسلمي ايوا سيدا ايوا مسلما عز الحسين ايوا سيدا هو حسينا. كان الحسين في الطريق بين مكة والعراق هل أثناء وإذا به يرى شخصين قادمين من الكوفة سألهما ما خبر الكوفة قال أبا عبد الله باختصار والله ما خرجنا منها إلا والحبال في أيدي وأرجل مسلم وهاني وهما يصحبان في سكك الكوفة وشوارعها. فقال عليه السلام إنا لله وإنا إليه راجعون عند الله أحتسبك يا ابن العم يا مسلم. وأقبل أبو عبد الله إلى خيمة مسمات باسم مسلم بن عقيل وطلب منها حميد يتيمة مسلم أقبلت إلى أبي عبد الله مسع الإمام بكفه الشريف على رأسها ضربت رأسها للإمام قائلة عظم الله لك الأجر يا عم بأبي مسلم. قال من أين عرفت بني تمسح على رأسي بكفك عندك خبر محزن أعرفك شتل والدي شتلي كلبك عندي علامة مستبينة فقد والدي المارد علي أنا وجهك تغير ذاك وين. قالوا بين الحسين عليه السلام جالس مع بني هاشم بعد هذه الواقعة بقليل وهو يؤذن مسلما ويذكر مواقف مسلم وإذا بصوت يقرح القلوب قرع سمع أبي عبد الله فأرسل للحسين عليه السلام ولده علي الأكبر قال سلما هذا الصوت ما استطيع واصل حديث مع هذا الصوت المقرح للقلب. ذهب علي الأكبر فوجد سكينة وحميدة يتناوبان البكر وتقول سكينة أخي حميدة اليوم غدروا بأبيك مسلم وغدا يغدرون بأبي عبده. فجاء الإمام قطع حديث الإمام جاء إلى الخيمة دخل يصبر حميدة وسكينة سيا طول باعدين يا سكينة تفعلني من كل بكاء وإذا الحمام دحاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جثماني فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين آمنا في أوطاننا وجميع المؤمنين تقبل منا والمؤسسين والسامعين وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.